هذا محمول على صلاة وهذا محمول على صلاة، مرة صلى ركوعين ومرة صلى ثلاث ركوعات، لكن صلى صلاة واحدة ما صلى ثلاثة. يا شيخ اسناده صحيح كلها تتحل صحيح؟ نعم رجال كلهم متقين. حديث مسلم الحديث صحيح مسلم. ومن الأشياء اللي في الرجال اللي صحيح مسلم حديث زيادة السبعين ألف أنهم لا يرقون ولا يصفون، لا يرقون هذه ما جاءت إلا عند مسلم في بعض الروايات، يقولون فاهمة لأنهم هنا هو يخترقون ثم كلمة يرقون لا يرقون هذه من صحيح. ثم أيضا هي الرسول رقى، الرسول هم رقى وسيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام. إذا أثبته بكامله مطول، يعني أطول لفظ أثبته. ثم قلت رواه فلان وفلان وفلان. إذا كانوا متقاربين يمشي، لكن إذا كان واحد رواه مختصرا ما تقول رواه واشتكي تقول رواه فلان، لأنك إذا قلت رواه فلان معنى تعني هل أقول الموضوع ونعني الوضع ليس كذا. أطول لفظ هو الذي ينكر، ويعني لأن فيه لأنه اشتمل على ما اشتمل على هو فيها. غيره يعني لكن الحديث يعني إذا جبت عن طريقها يعني ما تلفق الروايات بعضها مع بعض، ما تلفق وإنما تثبت اللفظ الموجود في بعض المواضع. إذا أردت أنك تفصل تقول ورواه في موضع آخر وفي زيادة كذا أو في نقص كذا. الشيء الذي يقطع به الأحاديث يعني يمكن أن يقطع في مواضع ولكن يجب في مواضع، لأن أحيانا يثبت الحديث كاملا في موضع ثم يذكره مقطعا في مواضع، يعني ما يريد أن يطول الكتاب، يكتفي من محل الشاهد مثل حديث سمرة بن جندب الطويل، حديث جندب جابر بن سمرة الذي ذكر في كتاب الجنائز طولا، وحديث الرؤيا رؤيا منامه طويلة التي صلى الفجر وقال أيكم رأى رؤيا، فقال رأيته البارحة كذا وكذا وكذا، حديث طويل جاب في كتاب الجنائز. ثم استدل به في مواضع متعددة، يأتي بالإسناد يأتي بجملة قصيرة منه تنطبق على المحل الذي أورده فيه، وبدلا من كونه يعني لقطع يورده كامل في كل مكان يكتفي بإرادة في مكان ويقطع في مواضع أخرى. يعني هذه تكون في المتن الإسناد، لكن المتن ما تكون علة خفية، تكون واضحة في الشذوذ التعارض، مثل هذا حديث الركوعات شيء واضح أو خفيف. خفاء في الإسناد في وهم، أحد الرواة وهم بعد شخص مكان شخص، أو ذكر يعني ظن أن هذا الشخص هو فلان الثقة، وإذا فلان الضعيف، لأن في عشرين من الناس يتفقون في الأسماء وأسماء الآباء ويختلفون، لكن فيهم ثقة وفيهم ضعيف، فيأتي مثلا شخص ويصحح الحديث على اعتبار أن يعني فهم أن هذا الرجل الذي في الإسناد أنه ثقة، وتبين لغيره لأنه ليس هذا الثقة وإنه شخص آخر ضعيف، بحيث أنه جاء من طريقة أخرى سمي الشخص وتبين أنه ضعيف. ما قال عن الإسناد، قال له يعني غلط، حصل غلط يعني بعض الرواة، العلة الخفية هذه ما كل يتنبه لها، لا تنبه لها إلا الجماعة اللي له معاناة. أخرجه لا يقنع فراد الثواب أبدا، لا يقال إنها دائما، لأنك يمكن في مثل الصحابة تقول روى أبو هريرة عن رسول الله ولا تقول أخرج أبو هريرة عن رسول الله، لا أحد إطلاق ما يعني معنى أنه مترادف، لكن بالنسبة لأصحاب الكتب يمكن تقول رواه وأخرجه، تقول أخرجه البخاري ورواه البخاري، لكن ما تقول أخرجه أبو هريرة وتقول رواه أبو هريرة، لكن بالنسبة لأصحاب الكتب يعني رواه وأخذه المعنى واحد إذا أضفته إلى أصحاب الكتب. هل هناك فرق بين المستخرجات؟ يعني الإنسان الحديث يروي إنسان يفتقي فيه مع شيخه أو الذي قبله، وبين كتب التخريج اليوم مثل التخريج بداية يعني المجتهد. نعم، ما هو الفرق بين الاستخراج؟ يأتي شخص نعم فيعمد إلى كتاب معين. التخريج أو الاستخراج؟ لا، الاستخراج. نعم، يأتي مثلا محدث من المحدثين مثل أبي نعيم فيعمد إلى صحيح مسلم أو صحيح البخاري فيروي أحاديثهما بطرق لا تمر على البخاري. نعم. يلتقي معه بشيخه أو بشيخ شيخه. نعم. أو فوقه. نعم. هذه تسمى مستخرجات. طيب. لأنها كتب مستخرجة. نعم. لأنها مبنية على كتب ومربوطة كتب. يعني فالأحاديث التي فيها مثل أحاديث الكتاب إلا أنها رويت من غير طريق صاحب الكتاب. طيب. ويرويها نفس الشخص المؤلف الذي رواه. نعم. أبو نعيم. نعم. أبو نعيم يروي إسناده أحاديث البخاري ليست من طريق البخاري. طيب. يرويها من طرق لا تمر على البخاري، وأحيانا إذا ضاق المخرج يعني بحيث أنه ما وجده من فوق. نعم. يرويها عن طريق البخاري مثلا. نعم. ولهذا يقولون قد ضاق مخرجه عليه على أبو نعيم وعلى الإسماعيلي فرواه من طريقه، لأنه ما استطاع أن يحصل يعني طريقا آخر يلتقي بها مع شيخه. ومن أجل المحافظة على ألفاظ الكتاب أو حديث الكتاب يرويه بإسناده مارا به يعني عندما يضيق عليه المخرج، وإذا لم يضيق عليه رواه فوق. هذا هو الاستخراج. وأما التخريج هو معرفة من رواه من أصحاب الكتب، خرجه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، لأن يبحث الإنسان في الكتب يقول رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وهكذا. هذا قال تخريج. بالنسبة للمستخرجات إذا التقى بالصحابي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي يعتبر مستخرجا؟ إذا وش؟ إذا التقى مع صاحب الكتاب بالصحابي أو الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه قال مستخرج. يقول لا، هذا إذا التقى بالصحابي. الصحابي بس، لأن يعني الحديث لا يعتبر حديثا إذا باعتبار الصحابي الواحد، لأن يعني الحديث عندهم باعتبار الصحابي لا باعتبار المتن، لأنه العبرة بالصحابي الواحد. ولهذا الحديث قد يكون موجود متن عن طريق صحابي آخر، وينفى أن يكون في يعني في هذا الكتاب من طريق صحابي معين، يعني ليس في يعني هذا الحديث ما ليس موجودا في كتاب الفلاني عن مثلا عن ابن عمر، لكن يكون موجودا عن ابي هريره. فنفيه باعتبار الصحابي لا يدل على نفيه باعتبار المتن. ولهذا الحافظ بن حجر لما جاء عند حديث ابن عمر وان قاتل الناس حتى يشهدوا لا اله الا الله في كتاب الايمان، قال هذا الحديث خلى منه مسند الإمام، وهذا من أفراد البخاري أو من الغرائب التي في الصحيح، وقد خلى منه مسند الإمام أحمد على سعته، يعني معناه أن حديث ابن عمر ومثل مقاتل الناس ليس موجودا في مسند الإمام أحمد، لكن موجود الحديث عن أبي هريرة. فإذا هو الحديث باعتبار الصحابي وليس باعتبار المتن، لأنه مثل قتل الناس موجود في المسند عن أبي هريرة، وقد خلى المسند من حديث ابن عمر ومثل قتل الناس. ولهذا يقال أن الحديث يتواتر ويكون عزيز ويكون يعني المشهور يكون مستفيض إذا تعدد الصحابة، يعني إذا جاء عن طريق صحابي ثم عن طريق صحابي ثم عن طريق صحابي ثم عن طريق صحابي وصل لحد التوالي، فيعتبر كل حديث مستقل، كل حديث عن صحابي حديث مستقل. أنا قول الترمذي حسن صحيح قريب، يأتي بكلمة غريب بعد أن يأتي بكلمة حسن صحيح ثم قريب، يعني مقصوده أن حديث إسناده ثابت نعم وصحيح وحسن و اجتمعت فيه هذه الصفات الثلاث كلها والغرابة والغرابة الغرابة يكون جاء من طريق واحد هذا هو معنى الغرابة يكون جاء من طريق واحد ولهذا قال في حديث الحديث الذي رواه البخاري في آخر صحيحة آخر حديث صحيح البخاري كلمتان حبيبتان الرحمن حبيبتان على لسان ثقيلتان في جسد سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم لما رواه الترمذي قال حديث حسن صحيح غريب نفس الحديث حسن صحيح غريب وهو غريب من يجي أنه مجل من طريق واحد وهو صحيح وهو حسن وقد عرفنا فيما مضى يعني إيش معنى جمع الترمذي بين الصحيح والحسن وأنها يعني كلام العلماء فيها كثير أقول كلامهم فيها كثير يعني من ناحية والترمذي ما بين مصطلحه حتى يقال هذا هو مقصوده ولهذا يعني كثر الكلام والله معروف يعني ثبت يعني جيدة ثبت لكن مو معناه أن الإنسان إذا يعني قرأ كتاب خلاص يعول عليه غير لكن يستفيد مختلف الكتب شيخ ذكر في هذا الكتاب نقض قول بأن صحة الإسناد أستطيع أن أقوال المستشهدين مثل هذا الحديث الآن حديث الكسوة كيف يكون صحيح الرسول ما صلى صلاتين صلى صلاتين واحدة اختلف الناس في حكايته جماعة كثيرين اتفقوا على أنه صلى ركعين بركعة واحدة واحد مثلا من الناس من الرواة رواة بأن صلاة ركوعة فهل الاثنين صحيح كلهم رجال ثقات لكن قد يخطئ الثقة قد يخطئ فلا يمكن أن يقال هذا صحيح يعني من ناحية الإسناد يعني صحيح الرجال ثقة لكن المتن هو صحيح هذه زيادة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة الكسوف إلا مرة واحدة وكل الرواة يتحدثون عن صلاة الكسوف يوم متى من الفجر والرسول صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة اختلفوا فيها فإذا كان أناس قالوا أن صلى أربعة ركوع ثلاث ركوعات أربع ركوعين ركعة واحدة وأناس قالوا أن ثلاث ركوعات ركعة واحدة وهو ما حصل منه إلا واحدة أيهما يصير من ذلك إلا يصير صحيحا ما يكون صحيح بعضها خطأ بعضها محفوظ وبعضها شيء يمكن معرفة أن الساقط من الإسناد هو الصحابي ما يعرف يعني إلا إذا كان إلا إذا كان يعني قضية تحقق أن ما سقط إلا الصحابي فقط هذا إنما يمكن أن يعرف إلا إذا وجد من طريق آخر فيه نفس الراوي هذا يرويه عن صحابي معين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم جاء من طريق آخر يروي هذا الصحابي يرويه يعني هذا التابع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف يعني بالطريقة الأخرى أن الساقط من الصحابي ما دام جاء من طريق آخر عنه إن ما سقط إلا صحابي ثم جاء عنه من طريق آخر أنه يعني سقط الصحابي معنى أنه عرف أنه ساقط هنا صحابي في زيادة الكسوف في أظنها مروية عن سيدنا علي فإذا كان الأشياء من الأشياء التوقفية التي لا يرويها الإنسان إلا تثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم مثل زيادة ركعة أو سيدنا هذه أشياء توقفية لا شك لا تكون إلا عقل المتوقف والآن الكلام في التوقيف ما يعني كيف نصل إلى التوقيف؟ كيف نصل إلى التوقيف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة واحدة للكسوف. نعم. والذين يروون حديث الكسوف كلهم يذكرون يوم متى ابن فضائل. وأكثرهم قال إن صلى الركعة ركوعين. وبعضهم قال الركعة فيها ثلاث ركوعات. يعني واحدة منهم خطأ. بلا شك. يقول أبو أحد منهم خطأ. أحدهم شاذ وأحد والثاني محفوظ. لا يقال إن المسألة من علي ولا من الصحابي، لا، من اللي تحت يخطئون.